بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في سورة آل عمران، عند قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل. قوله تعالى: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، أن يأتي كان حاملا له على ظهره ورقبته. يعني نسأل الله أن يعني يفضح، والعياذ بالله. يعني الجزاء من جنس الفعل، هو أخذه خلسة، لذلك سوف يعاقب على نيته. نعم. معذبا بحمله وثقله. نعم. ومرعوبا بصوته، وموبقا بإظهاره. يعني ومرعوبا بصوته فيما لو كان له صوت، مثلا الغنم كذا أشياء، يعني له صوت. نعم. وموبخا بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد. لذلك اللهم استرنا بستك الجميل، نسأل الله العافية. نعم. يا رب وخلقنا بالقرآن إن شاء الله. نعم. وهذه الفضيحة التي يوقعها الله تعالى بالغال نظير الفضيحة التي توقع بالغادر، في أن يصب له لواء عند عسره بقدر قدرته. يا رب. وجعل الله تعالى هذه المعاقبات حسب ما يعهده البشر ويفهمونه. يعني الذي ألفوه، الناس الذي ألفت كيف يعاقب، فسبحانه وتعالى يبين لهم ذلك حسب ما ألفوه وخافوه، وإلا سبحانه وتعالى ما يحتاج لكل هذه الأمور في أمور التنكيل أو التعذيب. أو حتى بقول يعني سبحانه وتعالى عم يقرب لنا الحياة، سواء كان نعيم الله يجعلنا من أهل النعيم أو جحيم، ونعوذ بالله من الجحيم وأهل الجحيم. الله سبحانه وتعالى مو بحاجة لا لجنة ولا لنار. سبحانه وتعالى هو الله، يعني يجعل الإنسان والله يقول يعني في هذه الدنيا كأنه في جنة، ويجعل نسأل الله العافية من أراد كمان في جحيم وكأنه في جهنم، وما تمسه يعني شيء من العذاب، يعني حتى يتمنى العذاب نسأل الله العافية. وهذا عقيدتنا هيك، عقيدتنا هيك، لأنه سبحانه وتعالى ليس بحاجة لشيء. يعني أفعاله سبحانه وتعالى تنزه عن العلل الغائية. يعني إذا بده سبحانه وتعالى ينعم بجنة أو يعذب بجحيم، لا، يعني خلق من أجل أن يعذب بهذا. نعم يؤذن، يعني هذا بسموه لا معاقبة، مو لتعليل، مو للتعليل، أنه سبحانه وتعالى لا يحتاج لشيء. فهذا سبحانه وتعالى يظهر حتى يخاف الناس، يعني حسب ما يفهمونه، وإلا نسأل الله العافية. يعني بكفي الإنسان والله عذاب، يعني كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. الإنسان يعني بيعذب ويوبخ نفسه توبيخ يعني أشد ما يوبخه أحد، يعني هيك يعني مو راضي. لذلك ربي قال: من أكبر النعيم لسعيها راضية. يعني الإنسان يعني راضي عن سلوكه، راضي ضميره مثل ما منقول، هذا يعني هذا المؤمن. أما هذه آيات يعني بصير بيوبخ نفسه هيك، شلون بتعمل هيك، شلون هيك فعلتها كيف. لذلك نسأل الله العفو والعافية، فالله يذكرنا قبل أن يعني لا ينفع لا ينفعنا أو لا ينفعنا التذكر. هناك لا ينفع التذكر، لا ينفع نفسا إيمان وأن لم تكن أن آمنت من قبل، لكن إذا تذكر هون الإنسان إن شاء الله يكون إن شاء الله محفوظ، يكون إن شاء الله ما يخاف الإنسان. فهذا قال يعني قال حسب ما يفهم ما حسب ما يعهده البشر ويفهمونه. نعم. ألا يرى إلى قول الشاعر أسمي ويحك هل سمعت بغدرة رفع اللواء لنا بها في المجمع. نعم. وكانت العرب ترفع للغادر لواء، وكذلك يطاح بالجاني يعني من هذا الغادر، هذول اللي عم نسمع منهم كثير يعني يسموه خائن يعني هيك، يرفع له لواء يعني يعني من جنس الجزاء من جنس الفعل، يعني سرق غل يفضح. كمان هذا كمان من حيث يعني لا يسمعه أو لا يعلمه أحد كمان ينصب له لواء الغدر، يعني فضيحة نسأل الله العافية على رؤوس الأشهاد. لكن بقى يعني بدأ إيمان إذا إنسان مو مؤمن يعني كيف يدرك كيف يرعوي كيف يعني ينكف. نعم. لكن هذا الأشياء يعني هالأشياء ابن نفهمه يا للناس، في كتير ناس ما بيفهم هالأشياء لك صحيح يعني كتير ناس يعني أنا أشوف يعني نسأل الله العافية ممكن يعني يأخذون يعني بيد نسأل الله العافية بيد العالم أو يعني الذي عنده من هذه المعلومات ولم يبلغها، يعني ذكروا بذكروا أشياء كثير يعني يعني مصرية ورقاصة نسأل الله العافية بعدين يظهر أنه ثابت أشياء. والله والله العظيم ما أعرفش أن رأسي حرام، والله ما أعرف. طيب كله يعني يعني كل يعني التبليغ مو بالجامع بس، لا التبليغ وين ما مشيت يعني بلغ بلغوا عني ولو آية، يعني من هون التبليغ بيبلغ. نحن أقوى من الانترنت، أقوى من الانترنت والله، يعني الحمد لله يعني حاكي كلام بالشام سبحان الله العظيم، الكلام اللي حكيته يعني تداولوا بأمريكا وانتفعوا فيه، وأنا والله فايد سلم على واحد جاي من أمريكا وبيت دعلوش الرجل هيك عم بحكي أنا وياه، سألته على الصلاة سألته هيك رفقاته حكى تالي الرجل عم يسجل عليه ما بعرف يعني حمله هيك راح لرفقاته وسبحان الله صارت عندهم شيء ويعني وربي هداهم ويعني رجعوا نوعا ما لدين. فأنا حكيتها فهذا بلغها وكل واحد منهم بلغ بلغ بلغ بلغ بلغ، نحن أمة بلغ، فمن بيبلغ مهما بلغ يعني. والأعداء إطانوا نحن مستمسكون بديننا ما بيدروا علينا، والله ما بيدروا علينا يعني هلا يعني شايفين شو عم يصير، يعني ليش مأخوذين؟ لأنه ماشيين لحنا بركابهم وإلا ما بيقدروا علينا. ومن الأصل هالأمور يعني اللي فعلوها معنا من الأصل نحن مشينا بركابهم، والذين مضوا نسأل الله العافية أساءوا أمثال يعني تعرفوا أكثر مني نسأل الله العفو والعافية، هدول نسأل الله العافية والسلامة اللي باعوا دينهم اللي باعوا معهم. وكل منين تجي أصلا من جزئية بسيطة تساهلنا فيها، من جزئية بسيطة. لذلك نسأل الله العافية يعني قالوا أوقات ترك أدب أوقات من آداب الشريعة، يعني شو يوصل يوصل لجهنم، وهذا من كلام الله سبحانه وتعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. ما فيها شيء كمان بالوقت ذاته. يعني ديننا يسر الحمد لله، لكن يعني بدنا يعني نأتمر ونتناهى. يعني يا ربي قال ولتكن منكم أمة، إذا ما بنكون فينا أمة معناتها نحن ما لنا أمة. لذلك سيدنا إبراهيم ربي قال عنه أمة، ليش؟ لأنه كان يأمر وينهى، هيك الأصل. وهذا كله عم ينعدم، هذا كله عم ينعدم بالأردن. كلهم في عنكم خصلة بصراحة ميتة، شيء أمر معروف يعني منكر ما عندكم يا أبدا. لقيتهم كمان على أمر وعلى أدى، نسأل الله العافية. يعني كنت أنا وياه والعياذ بالله، طلعت لقيت بنته والله كأنه يهودية. مش هلا هذا اللي كان بالجامعة؟ نسأل الله السلام والعفو والعافية. وبمصر في هيك شيء، الله يرحم أبو الخير الميداني والسيد مكي الكتاني، أجوا حضروا خطبة عن بعض المصريين الحية، يعني الحية أخطب، الحية أخطب يعني عرق، يعني الخطابة خلقت المصريين. يا أخي بيعرف نحكي الحق، بيتكلم الرجل متكلم يعني مؤثر. حتى صار أبو الخير ميدان والسيد مكي الكتاني الله يرحمه صاروا يبكوا بالخطبة، يتأثروا كثير، فحبوا من تأثروا حبوا يزوروا للعالي، فراحوا زاروا. وقيت تطلع بنته تفضل فات الشيخ أبو الخير طلع بعضهم أنا بقول الله ياك يا أبو خير يا حوينة الدموع يا حوينة الدموع. يعني الإنسان بده يبلغ بالحال، والصدق بيكون أول شيء بأهل بيته، هيك الأصل. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يكرمنا. فالشاهد جبت هذا الكلام أنه في كثير من الناس ما بتعرف هذا الشيء، فنحن لازم نقول له لا تقول أنا مالي عالم، لا، احكي المعلومة هاللي بتعرفها بس، فقط هاللي بتعرفها. في كثير من الناس يعني هذول اللي كنا قاعدين شفتوا عم يصلي جنبي، الله أكبر دغري نزل يعني على الركوع، يعني لا وقف ولا شيء. أكبر ما بعرف، تعالي احكي. قلت تعالي حاكي يعني في سبيل، لأن ما بده يصطفينا، لأنه الأكثر ما عم يبقى. وإذ طلع تركي أنا ما بعرف، أنا أشرت له، فواحد حكى إي والله الرجل ما تبين أنه ما بيعرف، وقام عاد صلاته وتشكرني يعني كثير. قال له ما بعرف قبل هالمرة، قال له ما بعرف هذا، فكره خلاص صلى دغري نزل على الركوع، يعني ما كبر قائما أبدا. يبقى قال له يعني بدنا نتكلم، بدنا يعني نبلغ، يعني أمة تبلغ. فالله يكرمنا إن شاء الله يكون ناس أهل للتبليغ إن شاء الله. والتبليغ بالحال يعني قبل من التبليغ بالقال، لأنه يعني لسان الحال أقوى من لسان المقال. فالله يكرمنا إن شاء الله. نعم. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغت. لا أملك لك في من الله لا أملك لك شيئا لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرة له حمحمة. يعني صهيل. لأنه غالبا الخيل تردد حرف الحاء صهيل، لذلك قال حمحمة عليه الصلاة والسلام. نعم. فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغته. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغته. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغته. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا. يعني رقاع مثلا ماشي أو شيء. فأقول لا أملك لك من الله لا أملك لك شيئا قد أبلغته. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامتا، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغته. وروى أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بنادى فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمته ويقسمه. فجاء رجل يوما بعد النداء بذمام من الشعر فقال يا رسول الله هذا كان فيما أصبناه من الغنيمة. فقال صلى الله عليه وسلم أسمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر عليه. فقال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله. كن فاعتذر أي فقال كلا كلا لا عنا كلا نعم. كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك. نعم يعني لو أتيت به يوم القيامة يعني لا أقبله منك. نعم قال بعض العلماء يعني لو لم تأتي به كنت أتيت به يوم القيامة وعندها لا أقبله. نعم قال بعض العلماء إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهادة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن فلا. فهنا هذا كلام سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم. شلون العبارة صارت سيدي؟ كن أنت تجيء به يعني بدك تفرض نفسك يعني كأنك أنت التي تأتي به يوم القيامة لكن هناك لا أقبله وهنا قبلته. يعني افرض نفسك جبته يوم القيامة وهنيك ما قبلته كيف يكون الحال؟ نعم. قال بعض العلماء إن أراد يوافى بوزر ذلك يوم القيامة كما قال تعالى في آية أخرى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وقيل الخبر محمول على شهرة الأمر أن يأتي يوم القيامة قد شهر يعني مو محمول على يعني على ظاهر الكلام يعني يحمل البعير أو يحمل البقرة أو يحمل لا مع يعني مع المراد به شهرته وفضيحته نسأل الله العفو والعافية. نعم كما يشهر به لو حمل بعيرا له رغاء أو فرسا له حمى. نعم قلت وهذا عدول عن الحقيقة إلى المجاز والتشبيه. يعني الشيخ بده أنه طالما يعني لم تتعذر الحقيقة لا يجوز أن نقول من الحقيقة إلى المجاز طالما هناك سبيل للحقيقة لأن الأصل بالكلام إذا أطلق أن يحمل على الحقيقة ولا يجوز العدول به إلى المجاز. فليش عم تقولوا هذا الكلام؟ فعم يقول الشيخ لذلك قال القيل ضعفوا الخبر محمول على شهرة الأمر. قلت على الشيخ القرطبي لا يا هذا عدول عن الحقيقة، لا يعني يكون الإنسان بهذا الشكل. نعم يعني مثل الناس المتكبرون، يعني الناس المتكبرون يكونون أمثال الذر، الناس يطؤونه، كمان الجزاء من جنس الفعل، يعني هذا كمان حقيقة يعني عبارة عن تذليلهم، لا بيكونوا كمان يعني على الحقيقة هيك الأصل، لكن الموازين هنيك يعني تختلف عن هنا. نعم. وإذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز فالحقيقة الأصل، هيك الأصل. نعم. كما في كتب الأصول. نعم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحقيقة ولا عقر بعد عروس. ما شاء الله حوله الشيخ، يعني خلاص بعد كلام سيدنا النبي في الكلام لا عقر بعد عروس ولا ماء ولا ماء كصداء، يعني ويقال نعم. إن من غل شيئا في الدنيا يمثل له يوم القيامة في النار، ثم يقال له انزل إليه فخذه، فيهبط إليه فإذا انتهى إليه حمله حتى إذا انتهى إلى الباب سقط عنه إلى أسفل جهنم، فيرجع فيأخذه، لا يزال هكذا إلى ما شاء. نسأل الله العفو والعافية. مهما فعلت يعني الدولة قوانين، ومهما خافت الناس، ومهما فعلت، والله لا يساوي يعني شيء غيظ من عظيم فيض بيان الله. لذلك اللي بده يحكم الحقيقة يحكم بالشريعة، يحكم بكتاب الله. الأمريكا الله عليها إن شاء الله ما تستحق، عليها من الله ما تستحق، يعني قديش عنده يعني عدة وعنده يعني أشياء وأسباب و و و يعني معروف أكبر دولة بالعالم، عجزت يعني عن المخدرات وعن الأمور أبدا عجزت. يعني مرة برمضان صار بيعملوا بالشام إذا بتذكروا دروس برمضان بعد العصر، من طالبين علم أو ثلاثة عالمين أو ثلاثة، الذكر كان دوري بالأدب، كل واحد صار يحكي وبدنا الطريقة وبدنا الطريقة، قالوا لك يا جماعة شأنه أنا طريقة وأنا غير طريقة، يعني ما شاء الله الدولة مهتمة كثير مهتمة، ترى شو أنا مهتمام هذا ما بدها الأمر، يعني ارجعوا قولوا دلوا الناس على دينهم، فهل أنتم منتهون؟ انتهينا وانتهى الأمر، تقصوا منا رجعوا الناس لدينا. أما لا، وعاد بالله يعني مثل إذا حريق شب ببلورة أو شيء أو فيش، وكل واحد صار يسكره يكروه على الأصل للهامس يسموه، روح للأصل طفيه وخص للأصل. وهذا يعني اللي بده يعني بده الدين بده يحكم حقا، يدل الناس على دينه قد ما خوفهم، ما بيخوفهم مثل ربهم، لأنه يعني الخوف بده يعتقده الإنسان. لذلك الدين هو الحقيقة، الدين هو الأمان وهو السلام، وهيك الله قال سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. لو في كلمة تانية بتدل على الأمان والخير لحتى ربي سبحانه وتعالى جعل بدل كلمة السلام، فلحنا أمة السلام، هن أمة الشآم قاتلهم الله. لذلك يعني الحروب والمشاكل إمتى صارت؟ لما راحت الخلافة العثمانية صارت الحروب، وصار ما صار نسأل الله العفو والعافية. ودائما وهذا كله موجود بالكلام، الله ربي قال ويسعون كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله ويسعون في الأرض فسادا. فكيف يعني هن نعمي اللي عم يثيروا وباسم السلام وباسم يعني بدهم عم يوقدوا عم يحاولوا يعني يشبوا نار الحرب، نسأل الله السلامة والحفظ. فهذا بس نفهم الناس انه الحقيقة الإسلام الحمد لله لا صار الإسلام إرهاب. شوفوا شلون قلبوا المسألة، قربوها قلبوها رأسا على عقب. الإسلام عم يخوف، الإسلام إرهاب. يعني ابن إيش هذا؟ هذا من تقصير أهله، والله من تقصير أهله، نسأل الله العفو والعافية. يعني ما فهموا الناس هذا الإسلام. والحقيقة وشروا يعني ومالوا للدنيا أكثر من غيره، وهذا السبب يلي وصلنا ما وصلنا إليه. يعني والأمر يعني الأمر مو بعيد. يعني الله يرحم مشايخنا والمشايخ يعني العلماء العاملين، شوف كيف كانوا، كانوا والله سد، يعني سد منيع كانوا، يعني مثل جراد. أنا والله بشوفهم مثل جدار استنادي، كل ما راح عالم ما شوف إلا هالليح والعياذ بالله بلا إجا صب بطريق الناس. كل ما راح عالم من هالعلماء الله يرحم الشيخ محمد الحميد الله يرحم، أبو الخير زين العابدين الله يرحم، الشيخ حسن الله يرحم، هالأمة العالية، وكتار منهم كتار منهم الله يرحمه الحدود، كانوا من راحوا ظهر هذا الشيء. لما كانوا موجودين ما كانوا يتكلم، فالله يكرمنا إن شاء الله ونفهم الناس يعني على دينهم. فأهلي بدأ يحكم يعني يعلم الناس دينها ويكفي ربي سبحانه وتعالى. لكن بقى المسألة بدها الحقيقة، بدها يعني بدها فكر وبدها عمل وبدها يعني بدها علم وبدها دهاء وبدها يعني مو الأمر عادي. لكن مو كل شيء سياسي، مو كل شيء سياسي. في أمور بتضاد النصوص، بتضاد النصوص سياسة على حساب نسأل الله العافية ناس وفتك بناس وتهتيك أعراض ناس، وهذا باسم سياسي، وهذا والله مشكلة. نسأل الله العفو والعافية، فالله يكرمنا إن شاء الله بالحكمة. نعم. ويقال يأتي بما غل، يعني تشهد عليه يوم القيامة تلك الخيانة والغلو. سبحان الله. يأتي بما غل، نعم يأتي بما غل. نعم. الثالثة، قال العلماء والغلول كبيرة من الكبائر بدليل هذه الآية، وما ذكره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يعني هل أبدي بيّن يعني شو حكمه، ما هو جامع لأحكام القرآن بيّن شو حكم الغلول؟ يعني هل هذا سرقة تقطع يده، أم هذا أم اختلاس أو أمر عام؟ أبدو يحكي إن الله يزيد خير. نعم. وما ذكرناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يحمله على عنقه. وقد يعني هذا سؤال، الغلول كبيرة، ما منقول عنها كبيرة إلا إذا ثبت فيها وعيد، هي الكبيرة. وابن حجر يعني عمل كتاب شو يسموه في اقتراف الكبائر، الزواجر عن اقتراف الكبائر، يوصلها ما شاء الله. يعني أكثر شيء يعني حكى عن الكبائر يعني ابن حجر يعني ورفعه. في بعضهم بيقول يعني بيحصرها ب70، بعضهم بيحصرها يعني بأقل بأكثر، لكن في قاسم مشترك يعني أنه كل ما ورد فيه وعيد هذا كبير من الكبائر. الغلول كبيرة من الكبائر بدليل هذه الآية، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فهذا كبير. كمان وما ذكرناه من حديث أبي هريرة، كمان هذا وعيد، هذا دليل على أنه كبيرة من الكبائر، أنه اللي بده يجيب حكم بده يجيب دليله. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في من دعم والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغاني لم تصدها المقاتم لتشتعل عليه نارا. نسأل الله العافية. وهو من المسلمين يعني. نسأل الله العافية والعافية. قال فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار. أخرجه من ما هدول هذا يعني اللي عم نسمع فيهم شيخ وسمعته مساء فرحة انه عم يشتغل عنده ابنه خلص اخر شيء قال له خلص ما في ما بده يعطي هيك كل يعني شعارة وقلة أداب يعني ولفة ولحية خلص يعني أكل أموال الناس يعني عادي هذا كأنه ما يعلم هذا لذلك بدنا نعلمه بدنا نقله يعني قال عليه الصلاة والسلام ألن يعني ألن للصحابة نعم. فقوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده وامتناعه من الصلاة على من غل دليل على تعظيم الغلول وتعظيم الذنب فيه وأنه من الكبائر وهو من حقوق يعني أنا دعم أمين يقول بس ما عم يجيب القصة أنه عليه الصلاة والسلام يعني دعي لصلاة على من غل فامتنع من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وهي رحمة منه عليه الصلاة والسلام يعني حتى ما بقى الإنسان يعني لا يأتي أحد بمثل هذه الفعلة نعم ولا بد فيه من القصاص للحسنات والسيئات ثم صاحبه في المشيئة يعني بعدها لا بد من أن يرد بعد أن يرد فرب سبحانه وتعالى يتوب عليه أو لا يتوب يعني إذا رد ولم يتوب مثلا فأمره مفوض لربه نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار مثل قوله صلى الله عليه وسلم أدوا الخياط والمخيط والمخيط والإبرة يعني والله أنا سمعنا أنا صغير يعني من عمة والدتي عم تقول اصحوا بالأبر اصحوا والله إذا أخذتي من جارتك هيك عم تحكي أنا صغير ما في عمري 6-7 سنوات يعني إذا أخذتي من جارتك اصحي إبري اصحي رجعي لها تتحاسبي عليها اصحي عم تنبه عليها اصحوا خلص يعني أدوا الخياطة والمخياطة نعم. وهذا يدل على أن القليل والكثير لا يحل أخذه في الغزو قبل المقاتل إلا ما أجمعوا عليه من أكل المطاعم في أرض الغزو يعني الأشياء اللي بده إياها لا بد منها يعني ومن الاحتطاب والاستياب. وقد روي عن الزهري أنه قال لا يؤخذ الطعام في أرض العدو إلا بإذن الإمام يعني أكثر أيوة. أما المطاعم شو كيف بإذننا كيف نأكل نحن أهلين مرابطين نعم لأن الآثار تخالفه على ما يأتي نعم. قال الحسن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتحوا المدينة أو الحصن أكلوا من السويق والدقيق والسمن والعسل يعني موجود كلهم أكلوا يعني بدون إذن يعني الشيخ عم يدافع عن هذا الكلام أنه جعله قال لا يؤخذوا إلا بإذن الإمام فردوا الشيخ نعم. وقال إبراهيم كانوا يأكلون من أرض العدو الطعام في أرض الحرب ويعرفون قبل أن يخمسوا نعم. وقال عطاء في الغزاة يكونون في السرية فيصيبون أنحاء السمن والعسل والطعام سوء أنحاء جمع نحي في مثل أشغل من ذات النحيين أشغل من ذات النحيين يعني فيه كانت بنت يعني بدوية بده يشتري واحد يعني بعض العرب بده يشتري منها سمن، فتحت اللحية الظرف يعني قال لها افتحي دوقيه، فتحت له قال لها امسكي بها الايد، رد ماسك الثاني بها قال لها افتحي، قام مسكها وصار بقى بده يعبث معها، اسال الله العافية. شو بدها تساوي؟ فصار مثل اشغل من ذات النحيين، مسكها بايديها مع الصفية كلبشة يعني، واذا بدها تفلت بيروح السمن كله. يعني في ناس يلطن، بس الشاهد في النحي، النحي يعني الظرف. استطاعت تدافع عن نفسها حتى ضربوا فيها المثل يعني؟ والله ما نقول دافعت او ما دافعت، المراد فيها انه مشغولة، اشغلوا اشغل من ذاته بدون يعني بيجيبوا على مثال على اشغل ما يقال يعني اشغله، هذا ضعيف شغله. سبحان من أودع في كل قلب، يقولوا ما أشغل، هذا خطأ، ما شغل في لغة ضعيفة أشغل بيستدلوا فيها على هذه يعني. نعم. وقال عطاهم في غزات يكونون في السرية فيصيبون أنحاء السن والعفن. والله إذا نوال مثل لازم يعني ينبع عليها أنا أعلق عليها لازم يعني أنا مو كل واحد يتنبأ وشاء قوله أنحاء السمن واحد لحجاب وهو زق السمن الصعاجة تحت لازم يعني يعني تخفى يعني. بس مو يعني الأخير جايبها عليها. نعم. قال يأكلون. نعم. وما بقي ردوه إلى إمامهم. وعلى هذا يعني هذا الحكم جماعة العلماء، يعني جماعة العلماء معنا المجتهدين والله يعفو عنا يعني. نعم. الرابعة، وفي هذا الحديث دليل على أن الغال لا يحرق متاعه، في من يقول يظهر بذلك. نعم. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرق الرحل الذي أخذ الشملة ولا متاعه، ولا أحرق متاع صاحب الخرزات الذي ترك الصلاة عليه، ولو كان حرق متاعه واجبا لفعله صلى الله عليه وسلم، ولو فعله لنقل ذلك في الحديث. وأما ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه، فرواه أبو داود والترمذي من حديث صالح بن محمد بن زائدة وهو ضعيف لا يحتج به. لا يحتج. صاحب الخرزات حاكي عليه عندكم؟ لا. قال الترمذي: سألت محمد بن علي البخاري عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث. يعني ذلك بالحلال والحرام مثل ما قال الإمام أحمد، كنا إذا تكلمنا يعني بالحلال والحرام تشددنا، وإذا تكلمنا يعني بالمراغبات تسمحنا. يعني الحديث لما نقول حلال وحرام بده حديث صحيح، فما بيصير غير الحديث الصحيح. لذلك قال يعني رد من الأصل وأجاب على يعني ما يوهم أنه يحرق. نعم. وروى أبو داود أيضا عنه أنه قال: غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز، فغل رجل متاعه فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم يعطه سهما. قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين. يعني في من يقول لكن المعتمد لا. نعم. نعم. وروى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. قال أبو داود وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد ولم أسمعه منه ومنعوه سهما. قال أبو عمر قال بعض رواة هذا الحديث فاضربوا عنقه وأحرقوا متاعه. وهذا الحديث يدور على صالح بن محمد وليس ممن يحتج به. يعني صالح بن محمد والله مشكلة سأون دواعش معنا. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. إيه هذا رده. نعم. وهو ينفي القتل في الغلو. نعم. وهو يعني الحديث. نعم. وروى ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على الخائن ولا على المنتهب ولا على المختلف فقط. إيه تمام. نعم. وهذا يعارض حديث صالح بن محمد. وهو أقوى من جهة الإسناد. نعم. والغال خائن في اللغة والشريعة، وإذا انتفى عنه القطر فأحر القتل. لأنه مو موجود بحرزه وماله مالك معين وفي له شيء منه، هذا الذي ينفي عنه الحد. نعم. يعني القطع أقصد. نعم. قال الطحاوي لو صح حديث صالح المذكور احتمل أن يكون حين كانت العقوبات في الأموال كما قال في مانع الزكاة إنا آخذوها وشطر مال عزمة من عزمة يعني كما قال ويعني هي عزمة من عزمات الله تعالى. نعم. وكما روى أبو هريرة في ضالة الإبل المكتومة فيها غرامتها ومثلها معها. نعم. وكما روى عبد الله بن عمرو بن العاص في التمر المعلق غرامة مثليه وجلدات نكال، يعني شو يسموه تغريم يعني لا شو يسموه تعزير سبحان الله سبحان الله نعم. وهذا كله منسوخ والله أعلم. نعم. الخامسة إذا غل الرجل في المغنم وولد أخذ منه وأذن وعوقب بالتعتير. نعم. عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والليل لا يفرق متاعه. وقال الشافعي والليل وداود إن كان عالما بالنهي عوقب. وقال الأوزاعي يحرق متاع الغال كله إلا سلاحه وثيابه التي عليه وسرجه ولا تنزع منه دابه ولا يحرق الشيء الذي غل. وهذا قول أحمد وإسحاق. وقال الحسن إلا أن يكون حيوانا أو مصحفا يعني يحرق. نعم. قال ابن خويلد من داد وروى أبو وروى ياسم كيف إلا إذا كان حوار يعني إلا إذا كان يعني لا يحرق أو مصحف لا يحرق. نعم. مصحف لا يحرق لا ولا حيوان. نعم. نعم. نعم. وقال ابن خويلد من داد وروى أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ضربا غالا وأحرقا متاعه. قال ابن عبد البر وهذا ومن قال يحرق الرحل الغالي ومتاعه مكحولا وزعيد بن عبد العزيز. وحجة من ذهب إلى هذا حديث صالح المذكور مثل ما قال لكن غير قوي. نعم. وهو عندنا حديث لا يجب به انتهاك حرمة ولا إفاد حكمة. يعني عندنا بريد السادة المالكية. نعم. لما يعارضه من الآثار التي هي أقوى منه. نعم. وما ذهب إليه مالك ومن تابعه في هذه المسألة أصح من جهة النظر وصحيح الأثر. نعم. والله أعلم. نعم. الثالثة من يختلف مذهب مالك في العقوبة على البدن، فأما في المال فقال في الذمي يبيع الخمر من المسلم تراق على المسلم، تراق الخمر على المسلم. نعم. وينزع الثمن من الذمي عقوبة له لئلا يبيع الخمر من المسلم. نعم. فعلى هذا يجوز أن يقال تجوز العقوبة في المال، وقد أراق عمر رضي الله عنه لبنا شيب بماء. نعم. يعني كبه أي عقوبة في المال. نعم. إلى صاحب المقاسم. إلى صاحب المقاسم. يعني الذي له يعني يتولى القسمة. نعم. قبل أن يفترق الناس. إن وجد السبيل إلى ذلك. وأنه إذا فعل ذلك فهي توبة له. نعم. وخروج عن ذنبه. واختلفوا فيما يفعل به إذا افترق أهل العسكر ولم يصل إليه. فقال جماعة من أهل العلم يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي. هذا مذهب الزهري ومالك والأوزاعي والليث والثوري. وروي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ومعاوية والحسن. يعني إذا صار ما يستطيع، يعني ما يستطيع أن يرد صار بإيده، مثل إذا إنسان صار عنده مال وأخذه، يعني شو بيسأله؟ شو اللي بيسأله فيه؟ هذا يدفع إلى الإمام، يعني بيت المال خمسة والباقي هذا حق للمسلمين، قال يتصدق بالباقي. نعم. وروي عن عبادة بن الصامت ومعاوية والحسن البصري وهو يشبه مذهب ابن مسعود، يعني روي ذلك. نعم. رضي الله عنه، لأنهما كانا يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه. نعم. وهو مذهب أحمد بن حنبل. وقال الشافعي ليس له الصدقة بمال غيره. نعم. قال أبو عمر فهذا عندي فيما يمكن وجود صاحبه والوصول إليه أو إلى ورثته، وأما إن لم يكن شيء من ذلك فإن الشافعي لا يكره الصدقة حينئذ إن شاء الله. نعم. لأنه مال ضائع هذا. نعم. وقد أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف لها وانقطاع صاحبها. نعم. وجعلوه إذا جاء مخيرا بين الأجر والضمان، وكذلك المغصوب. وبالله التوفيق. نعم. وفي تحريم الغلول دليل على اشتراك الغانمين في الغنيمة، فلا يحل لأحد أن يستأثر بشيء منها دون الآخر، فمن غصب شيئا منها أدب اتفاقا على ما تقدم. الثامنة وإن وطئ جارية أو سرق نصابا فاختلف العلماء في إقامة الحد عليه، فرأى جماعة أنه لا قطع عليه. التاسعة ومن الغلول هدايا العمال، وحكمه في الفضيحة في الآخرة حكم الغال. روى أبو داود في سننه ومسلم في صحيحه عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأذى يعني هدايا العمال يعني الهدية الذي يأخذها الموظف يعني هذا الهدايا العمال أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأذى يقال له الأذبية الأذبية قال ابن السرح ابن الأذبية استعمله على الصدقة فجاء فقال هذا لكم وهذا لكم فجاء يعني بالصدقات فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي ألا جلس في بيت أبيه أمه في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى إليه أم لا لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة إن كان بعيرا فله رغاء فإن كانت بقرة فلها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطه يعني بياضين يعني الصلاة والسلام ثم قال اللهم هل بلغت اللهم يعني اللهم صل عليه يعني غضب عندما قال عن هيك عم يتكلم الله صل عليه وروى أبو داود عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما شو ما عم يكفي معاش وين ما كان نسأل الله وهذا الفساد وين ما كان موجود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلو هلا نسأل الله العافية مشهور هذا كل هذا المعروف يعني إذا طلع عن ضيف ما بيأخذ هذا العقوبة وشوم ومصيره ما حدا بيعرف يعني الشيء اللي بيكون ضد الدين بنفعله يعني اللي يغضب الله بنفعله أبدا يتوخون نسأل الله العافية المعصية والتي تغضب الله لا هذا اللي عم ياخذ هذا منه أما طلع واحد مؤمن نسأل الله العافية كله بيأتمروا عليه وبيتحقق فيه يعني ما توعدوه فيه وهذا معروف كل أتم نعرفه هذا نسأل الله العفو والعافية فمنين يعني منين يا إذا في عمل عم يشتغل بمطعم مثلا ويصدون المطعم من الصعبة أفلامية الحارة يمجز يأخذها؟ لا هذا إن شاء الله ما في شيء هو هيك يعني أعطاه له لا هذا ما في شيء إن شاء الله قالوا بيقول له يعني هذا يعني معروف يعني على مرأة من معلمه يعني لا أنا مو شوفوا هيك يعطيه هيك الكرام إن شاء الله هاي مو مثلا مثل كازية بيعبي لك شوف خاطره ثلاث شهور وحدة بخشيش يعني طبعا مو على حساب يعني معلمه اما اذا على حساب معلمه صار بيناتهم شيء بصير فيه شيء يعني هذا بكرمه بيتوصى هذاك ما بيكرمه ما بيتوصى هاي المشكله صار الوضع الطبيعي الصانع يتوصى يعني صانع ميكانيسيان خدت له السياره انت تنظف عليا مسح السابة هاي الوضع الطبيعي يشتغل هيك فانت إكرامي عطيته شغلات عطيته عشورة ما انه على حساب المعلم حط شغلات ما اخذ حقها وما حسبها اي نعم هاي ما فيها شيء اي نعم العامل يعني طلع إلم هذا إيه هذا قولا واحدا اي طبعا هذا قولا واحدا للبيت المال لانه عاملين له نحن مرتب Thank you. فلا يعني هذا لمن عم يعطوها يعني يعطوها أشياء يعني إلها قيمة ويجعلوا له شيء ونحن بعثناك لتلم هذا بعثناك باسم يعني مثلا وزارة المالية وأخذت هذا كله باسم وزارة المالية مو باسم كونا يعني هذا يعني مثل شيء ما له قيمة. كانوا بيذكروا تعليل سيدي إنه إذا أعطي فيختاروا لن يختاروا أوسط النعم وإنما يختاروا أردأها. هذا العامل إذا لا. أعطي هدية فيختاروا رديء النعم على حساب دين الصدقة. نعم يعني يجنح إلى هذا اللي أعطى على كل حال جنح أو ما جنح ما بسي إنه هذا إلك يريد أنه في جبرانات في أشياء يأخذ الرديئة يأخذ الجيدة يأخذ نعم. وبعدين هذا على مرأة من المعلم يعني. المعلم شايف هذا الشيء مو خلصة يعني هذا ما حدا شايف. نعم وروى أيضا عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال فأتني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال انطلق يا أبا مسعود ولا ألفينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته. قال إذا لا أنطلق. قال إذا لا أكرمك. نعم. وقد قيد هذه الأحاديث ما رواه أبو داود أيضا عن المستورد بن شداد رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. فقام أبو بكر فقال أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. والله أعلم. يقول لك العبة خذون خذون ما بيشتروا الدار. ولا حق سيارة ولا أطلاقة. نعم نعم لذلك العلم يعني بده تقرأ. العاشرة ومن الغلول حبس الكتب عن أصحابها ويدخل غيرها في معناها. نعم. قال الزهري يعني الأشياء الموقوفة يعني الأشياء الموقوفة. نعم. فقيل له وما غلول الكتب؟ قال حبسها عن أصحابها. نعم. إذا كانت كتب موقوفة أما كتب الخاصة هذا شو هذا لا يا مستعير الكتب دعني فإن إعارتي للكتب عار فمحبوبي من الدنيا كتابي وهل أبصرت محبوبا وعار. ما عم يقرأ فيه وما عم يراجع يسلع كتبه ما بده يستير سيدي ما بده يستير بده يراجع مسألة بس على شيء تعال يعني عنده بالدار ما يرضى. والله على كل حال يعني هو يعني ملكه هذا ملكه فين له بين أنا في كتب موقوفة بالجامع كاي آخرين عليها يعني أنا يعني عرض بعض الناس مجلد من أربع مجلدات كتاب سيري والله مذكرت ما كان رجل كلك يا أخي أنا حسامحك بس خذ الباقي خذه لأنه كل ما شفته بدي صار عندي تأذى بدي أذكرك يعني يا يجب لي هالجزء يا خذ نزعت النسخة كلها بدي راجع مسألة كان الكتاب مو موجود عندي عندك الله يوفق القاضي صالح أبو شيخ كان القاضي يعني له موقف ما شاء الله معروف قلت له والله ممكن. قال لي بتشرفني على البيت والطاولة قدامك والمكتب قدامك افعل ما شئت. أما طالع كتاب برات البيت ما طالع. قال لي والله اعتذرني. قال لي والله كتاب برات البيت ما طالع. يعني أيوة بتحب تفضل على البيت وهي الطاولة قدامك خذ راحتك. ايه الحمام حمام نعم وقد قيل في تأويل قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل أن يكتم شيئا من الوحي رغبة أو رهبة أو مداهنة نعم وذلك أنهم كانوا يكرهون ما في القرآن من عيب دينهم وسب آلهتهم فسألوه أن يطوي ذلك فأنزل الله هذه الآية قال محمد بن بشار سبحان الله وما بدأنا به قول الجمهور نعم الحادية عشرة قوله قوله تعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون تقدم القول فيه والحمد لله رب العالمين.